فهذا أصول من أساليب العرب الجيدة، رأيت؟ ومنه قول غيلان بالرمة، ذلك الشاعر البدوي الجسد في عصر بني أمية، يقول: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى من حب مية يبرح. هذا من الأسلوب الثاني، من الأسلوب الأول أو الثاني الذي هو نفي كاد. إذا نفي كاد فمن باب أولى وأحرى أن الخبر إيش؟ منفي، أن الخبر منفي. هذا البيت من هذا الباب: إذا غير النأي المحبين لم يكد رسيس الهوى، أي بداية الهوى، أي الحب لمية يبرح يزول، ما يروح حبها عنه هو، هذا مراده. نعم. هل هناك كلمات لا تقبل التلخين؟ نعم والله هناك، نعم، مثلا هذه من الكلمات التي لا تقبل الترخيم، الكلمة إذا كانت حروفه على اثنين فقط، حرفين وكذا، هذا ما يرخم. وكذلك مثلا لفظة الجلالة مثلا، هذا ما يرخم، رأيت؟ هناك كلمات. نعم. لماذا نصب إيش المضاف إليه؟ لماذا نصب المضاف إليه؟ جبل. لا، هو جبل ليس مضافا إليه، إنما هو يشبه المضاف إليه وليس مضافا إليه بالفعل، حتى نقول لماذا نصب، وحق المضاف إليه أن يجر، فليس مضافا إليه، بل هو يا طالعا جبلا. جبلا هذا إعرابه أنه مفعول به لطالعا، وطالعا هذا اسم فاعل عمل عمل فعل كما تقدم، اسم فاعل عمل عمل فعله، والأصل يا رجلا طالعا جبلا، فليس جبلا مضافا إليه. نعم. توضيح إيش الشبه المشبه بالمفعول به، هذا تقدم بيانه، إلا إذا أخرج التكرار، وإلا فقلنا فيما تقدم إن قولك مررت بالرجل الحسن الوجه، الوجه منصوب على أنه مشبه بالمفعول به، لأن الحسن الذي تقدم على الوجه هذا صفة مشبه باسم الفاعل، والصفة هذه المشبه باسم الفاعل فعله لازم على وزن فاعل حسن، وإذا كان كذلك فالحسن يعمل عمل فعله، وإذا كان يعمل عمل فعله فعمل فعله هنا هو الرفع لوجه، ولذلك تقول مررت برجل حسن وجهه مثلا، هذا صحيح على أن الحسن وصف يعمل عمل فعله، لكن لو قلت مررت بالرجل الحسن الوجه، وهذا ورد في كلام العرب ورودا، لكنه ليس كورود الرفع مثلا للوجه مثلا، لكن ورد، فإذا ورد فتوجيهه عند النحاة هو أنه منصوب على التشبيه بالمفعول به، لأن الحسن وصف فعله لازم. نعم. ما الهدف من الترخيم وما فائدته وما الفرق بينه وبين التصغير؟ نعم. ما الهدف إيش من الترخيم؟ الفائدة والفائدة والغرض من الترخيم، أولا يدل هذا الترخيم على ما في لغة العربي من سعة ومناح كثيرة، أولا من حيث الجملة، ما أوسعت هذه اللغة، ما أوسعها،